لهذه الأسباب وغيرها اتخذه الله خليلا. بهذا نفهم القرآن. أعظم ما في القرآن توحيد الله وإخلاص العمل له وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ثم الأمر بالصلاة، ثم الزكاة إلى غير ذلك. ولكن هذه الموالاة والمعاداة لها ضوابط بينها أهل العلم. الله أثنى على إبراهيم بقوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهو القائل سبحانه وبحمده في آية أخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وإنما تكلمت مثل هذا الكلام في وجود الشيخ جزاه الله خير، الشيخ زيد العلامة زيد المدخلي بيننا، لنستفيد، ولأن غالب الحضور طلبة علم. المقصود من هذه الكلمة أن أعظم ما في هذا القرآن هو إخلاص العمل لله، كما قال الله جل وعلا على لسان يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أعظم ما في هذا القرآن إخلاص العمل لله. وترك الشرك ومعاداة أهله، لكن هذه المعاداة، هذه الموالاة والمعاداة تكون بضوابط بينها أهل العلم، لا تكون بالهوى وبالجهل، وإنما تكون بضوابط. فالكفار أقسام: منهم المعاهد، منهم المستأمن، ومنهم الحربي، ومنهم الذمي. وهذه أحكام فصل للكفار بينها أهل العلم في كتبهم، فلا يجوز أن نخلط وأن نتبع آراءنا وأن نتبع ما هب ودب في الدين، لأن هذا الدين والدين يتلقى عن العلماء الأجلة، علماء الإسلام، كما قال بعض السلف: إن هذا الأمر دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة مختصرة أحببت أن أتكلم بها بين يدي فضيلة الشيخ زيد المدخلي، والله ما تكلم فيها إلا ليعلق عليها، لنستنير بآرائه ونسمع منه جزاه الله عنا وعن إسلام المسلمين خيرا، وجزى علماء الإسلام خيرا، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا، يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قادتهم، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمرنا في هذه البلاد، وأن يجعلهم صالحين مصلحين، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ولعلمي بأن الشيخ متضلع بالتفسير والفنون كثيرة التي يجيدها جزاه الله خيرا، أحببت في هذا المقام أن أستفيد منه. أسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يشكر لكم حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذه الكلمة الطيبة من أخينا الزائر بدر فيما يتعلق بالقرآن الكريم، إن كان الصوت غاضا ما استوعبت ما قال، إنما هذا هو الموضوع على العموم. والكلمة دعوة إلى العناية من المسلمين جميعا وطلاب العلم خصوصا إلى العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. فالحديث عن القرآن الكريم والعناية به علما وعملا تدبرا ونشرا من أهم الموضوعات، لأنه كتاب هذه الأمة. إرادة استلم قيمة الأسهم التي له وقام بتوزيعها عليه، وبعد ذلك اتصلت به موظف الشركة التي كانت الأسهم عنده وقال إنه تم صرف قيمة الأسهم بطريق الخطأ ويجب عليه إرجاع المبلغ، وهو قد وزع المبلغ على الورثة، ولكن الموظف أصر على إرجاع المبلغ وخصم الشركة المبلغ أو خصم الشركة المبلغ من راتبه، فقام الوكيل بسداد المبلغ من حسابه الخاص. وبعد مدة اتصل به الموظف وقال يمكن الآن أن تسترجع المبلغ، فذهب للشركة واستلم المبلغ ولكن بأكثر مما دفع. والسؤال هو يسأل هل الزيادة يأخذها أو هو يعطي الورثة؟ حق من حقوقه إذا كان المال المودع الذي أخذ منه المال هو المال الذي نتجت عنه الأرباح فهو ماله لا مال الورثة. الورثة أخذوا أمواله دفعها هو. يقول إخوة يساهمون في بعض التراجم الأشرطة للعلماء أو رسائلهم باللغة الفرنسية، وتوضع هذه التراجم في موقع على الانترنت، فهل يجوز كتابة أسماء المترجمين لبيانهم للناس مع العلم أنهم لا يريدون ذلك خوفا من الرياء؟ لا حرج عليه حتى يكتب الناس الإنسان الموثوق المعروف، لا حرج. صاحب الكتاب إذا ألف كتابا يكتب اسمه، ولا ينبغي أن يكون الكتاب مجهول. وصاحب الشريط الذي يترجم الشريط كذلك يسجل اسمه. وأما قضية الخوف من الرياء فعليه أن يتقي الله ويطلب أجره من الله لا من القلب، ويدوم على ذلك ولا حرج عليه. يقول عندي أمي دائما ترى في المنام رؤى مزعجة مع العلم أنها محافظة على أذكارها، فما نصيحة الشيخ لها؟ فهي تشتكي كثيرا من هذه الأحلام والرؤى وتتشاءم منها كثيرا. قضية الرؤى إذا رأى الإنسان ما يحب يخبر به العالم أو الناصح العاقل، وإذا رأى شيء يكرهه لا يحبه فلا يخبر به أحدا ولا يتشاءم منه. فإذا استيقظ ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وهي لا تضره. فقد جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أن رأسي قطع وكنت أتبعه، كنت أتبع رأسي قطع ففر منه فهو يتبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر الناس بما بتلاعب الشيطان بك. فالأشياء المخيفة غالبها من تلاعب الشياطين وتصوير الشيطان للإنسان ليحزنه، والأشياء الطيبة التي يراها فهي من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن، وهي جزء من 46 جزء من النبي من النبوة، يراها المسلم لنفسه أو يراها له غيره فيستبشر بها. والله أعلم. يقول السائل: ما حكم جمع رمي الثلاثة أيام في اليوم الثالث؟ نعم في الحج حق البلد. نعم نعم. يقول: ما حكم جمع رمي الثلاثة أيام في اليوم الثالث؟ ولكن بالترتيب، يبدأ باليوم الأول الثاني الثالث ويتخذ ويأتي بجولات، الجولة الأولى لليوم الأول ثم يعود، ما يرمي من المكان يعود من الصغرى والوسطى والكبرى، فإذا انتهى عاد وجد يجوز له سحر. إقامة حد اللواط هل يشترط له أربع شهود كالزنا؟ مثل الزنا. يقول السائل: وقوله وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، هل هذا من الاشتراط على الله؟ ليس من الاشتراط، وإنما هو من الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء. يقول السائل: ما حد اللحية؟ وهل الشعر النابت فوق عظم الرقبة من اللحية أو لا؟ وهل يجوز حلقه؟ وما رأيكم بمن يقول إنه يكفي في اللحية أن يظهر في الرجل أنه أن يظهر في الرجل أنه مطلق للحيته؟ ما حد اللحية؟ حد اللحية كل ما نبت على الوجه فهو لحية، كل ما نبت على الجبن طولا وعرضا وما نبت على الوجه فهو من اللحية، وليس من اللحية ما نبت على الحلقوم ولا على الرطب، ما نبت على الحلقوم تحت اللحية أو نبت على الرطب هذا ليس من اللحية، وإنما اللحية هو ما نبت على اللحى على العظمين، وما نبت على كذلك على الوجنتين فهو من اللحية كما في لغة العرب. وأما حلقها فلا يجوز لأحد أن يحلق لحيته، ولا يجوز لأحد أن يقص بلحيته شيئا، بل حلقها من كبائر الذنوب، الإصرار عليه شر دليل على ضعف الإيمان، ويقعها في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة لا تدعو إلا إلى ما فيه كمال الإنسان وجماله، لكن إذا مرضت القلوب تغيرت لديها الأمور، فالذي يحرم لسانه يريد إيمانه، وما في ذلك إلا مثلا ومشابهة للنساء، وأين الجمال في مشابهة للنساء؟ الله كرم الرجال يستحق اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالنساء ما نبتت لهن اللحى حكمة من الله، ومن حدث لحيته فقد تشبه بزوجته وابنته وامه وجنب النساء، فاصابته هذه العقوبه العظيمه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فاذا ثبتت لحيه امراه لها الحق ان تحرمها، لأنها ما أمرت بعبادة، وهذا قد يكون من النوادر من النادر يعني أن تأكل لامرأة لحيتها أن تحرمها ولا معها. وما رأيكم في من يقول إنه يكفي في اللحية أن يظهر في الرجل أنه مطلق للحيته؟ إذا أطلق لحيته فيسمى أفضل لحية، يقصد يمكن التخفيف يعني يظهرها. السؤال الأخير: أخت تزوجت وهي تسكن عند والديها ووالداها يمنعانها من لبس النقاب الشرعي، فماذا عليها أن تفعل؟ على أن تجي عيوبا ولا طاعة للوالدين في فرق الحجاب. كيف الحجاب يا شيخ؟ النقاب الحجاب الشرعي تغطية الوجه بالدرجة الأولى، تغطية الوجه وجميع الجسم عند الأجانب، ولا يجوز كشف الوجه ولا كشف القدمين ولا الساق ولا النحر ولا شيء من ذلك. صلى الله عليه وسلم. هل انا سالك رد القضاء ولا ما سالك رد النص الليل؟ كله هذا الكلام. السؤال الاول يقول الشيخ زيد هل تنصح بقراءة كتيبات لمحمد صالح المعجز؟ هل تنصح بقراءة كتيبات لمحمد صالح المعجز؟ ماذا قرأت له شيئا؟ ما أعرف عن كتبه شيء. يقول هل يجوز لامرأة أن تعطي زكاة حليها لابنها المدين أو الفقير؟ هل يجوز لامرأة أن تعطي زكاة حليها لابنها المدين أو الفقير؟ لمن؟ لابنها. لابنها. نعم يصح. يصح لزوجها ولابنها. وما قصة زينب امرأة ابن مسعود استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زكاتها لأيتام في حجرها ولعبد الله فأفتاها بالجواز ذلك. يقول هل يكره الأذان من غير وضوء؟ هذا بالنسبة للمرأة يجوز لها، أما الأب فلا، تجب عليه نفقته. نعم. يقول هل يكره الأذان بغير وضوء؟ يجوز الأذان بغير وضوء، جائز لا حرج فيه، وإذا كان على طهارة فهو أفضل وأفضل، لا تشترط له الطهارة كما لا تشترط الخطبة، إنما الطهارة شرط للصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. يقول إذا مرت بي معاملة بيع وشراء لا يحضرني فيها نص أو فتوى لعالم بتحريمها أو حلها، هل أعمل بها أو أتحرى قبل ذلك؟ عوام الناس تبع لعلمائهم، إذا كان أفتى فيها من هو أهل للفتوى من أهل العلم والاجتهاد والمنهج السلفي فخذ بفتوى. يقول ما حكم من ينكر وجود السحر والجن ويقول إن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فيه نظر؟ هذا إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، يعلم يعلم منكر ذلك، فإن تاب إلى الله إلا فيحكمه بكفره، لأن الله ذكر السحر كما قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسحر ثابت وله حقيقة، والشياطين عالم كذلك وجودهم ثابت كوجود الإنس والجن وبقية المخلوقات، فلا يجوز أن ينكر أحد السحر أو الشياطين أبدا. هذا السائل من هولندا يسأل، وهو السؤال الأخير، يقول هل يجوز أخذ مال من الدولة في حالة مرضه إذا كان مريضا من جراء عمله؟ مال من الدولة؟ سائل من هولندا يقول هل يجوز أخذ مال من الدولة في حالة المرض إذا كان الإنسان قد مرض من جراء عمله؟ نعم لا حرج أن يأخذ عند الحاجة أن يأخذ المال من الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة جاء أمر الشبكة. السؤال الأول يقول هداية الضلال من المبتدعة والمفتونين من أهل الأهواء، هل هي أن الله عز وجل أبى أن يهديهم، أم هل هناك شيء في نفوس هؤلاء من الإعراض والرفض مما يؤدي إلى عدم هداية؟ نقول ما أسباب منع هداية الضلال من المبتدعة والمفتونين من أهل الأهواء، هل هي أن الله عز وجل أبى أن يهديهم، أم هل هناك شيء في نفوس هؤلاء من الإعراض والرفض مما يؤدي إلى عدم هدايته؟ أولا عقيدة المؤمن أن هداية القلوب بيد الله تبارك وتعالى، فهو يهدي من يشاء برحمته وفضله ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ثانيا أن للهداية أسبابا وللضلال أسبابا، فأسباب الهداية الإقبال على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وإخلاص، فمن أقبل على الله تبارك وتعالى طالبا هدى صادقا في ذلك هداه الله، بقول الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالطلب للهداية بالصدق والإخلاص هو سبب في حصول الهداية، هداية القلوب التي لا يملكها إلا علام الغيوب. ومن لم يطلب الهداية من الله صادقا لأنه لم يأتي بأسبابها وإنما أتى بأسباب ضد الهداية، أتى بأسباب الغواية، فهذا لا يهتدي، لقول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما أتوا بأسباب الزيغ هم أزاغ الله قلوبهم. والمفروض أن الجزاء عند الله من جنس العمل، والهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد تقوم بها الحجة فينتفع بها الصادقون في طلبهم للخير والهداية، وتقوم بها الحجة على أصحاب الغواية، فتجتمع الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق في حق المطيع، وتنفرد تجتمع الهدايتان في حق المطيع، وتنفرد هداية البيان فقط في حق العاصي، تقوم بها الحجة ولكنه لا يقبلها، كما مر في حديث أبي موسى الأشعري في تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف، والصنف الثالث ما كبل هدى الله، ما كبل الهداية فما اهتدى. والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يقال لماذا هدى فلانا وأضل فلانا، لا يجوز أن يقال هذا، هذا محظور، أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وهو الرحيم، يعلم سبحانه حيث يضع فضله وخيره. وفي الحديث لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم. إذن لا اعتراض على الله أبدا. يقول ما حكم إلقاء المرأة محاضرة في الإنترنت إذا سمع صوتها الرجال الحاضرون؟ المرأة تحاضر في محيطها فلا حاجة إلى محاضرتها العامة للرجال والنساء والإنترنت والوسائل الأخرى، لا حاجة إلى ذلك، فيه من يقوم بالمحاضرات غير المرأة، فالمرأة يكفي أن تعلم في مجتمعها، في جاراتها، في المجتمع الذي تعيش فيه عند أمن الفتنة تعلم، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الخير بما يترتب عليه مأثم تعاقب عليه. نعم. يقول امرأة تسأل تقول عاشت مع زوجها لست سنوات وهو محصور لمرضه ويرفض العلاج باستعمال الأدوية، ما ويقول لزوجته بأنه لن يتعالج مع الأطباء ويحبذ الدعاء، فهل هي إذا تركت منزل زوجها خوفا من ارتكاب شيء هذا حرام عليها؟ تقول أبا أن يتعالج؟ نعم تقول أنه يقول يختفي بالدعاء. العلاج سبب الأسباب وهو نوعان، علاج بالرقى وعلاج بالأدوية المعروفة الحسية من الكي وشرب العسل والحجامة والطب الحديث. فالأخذ الأسباب يكون واجبا على الشخص إذا علم من نفسه أنه إذا اشتد به المرض أو أتلفه المرض، يكون واجبا عليه إذا علم من نفسه إذا اشتد به المرض أو أتلفه أو بعض أعضائه قال لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا يجب عليه أن يتعلم. أما من قوي إيمانه ووثق من نفسه أنه إذا أصابه شيء من اشتداد المرض أو فقد بعض أعضائه أو أعجزه وأبعده فإنه لا يقول لو أني تعالجت لما كان كذلك، بل يكون واثقا بالله ومتوكلا على الله، فهذا له ذلك، له أن يمتنع من الجلال إذا علم من نفسه قوة الإيمان وقوة التوكل على الله. والدليل على ذلك حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني ما أتوا بشيء من الأسباب وإنما أتوا بالتوكل على الله تبارك وتعالى فقط. فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والآيات محدودة لكل أجل كتاب. الشيخ هي تقصد انه يعني يمتنع، يعني ما يستطيع ان يعاشرها، ما يستطيع المعاشرة لها. على كل حال اذا لم يستطع ولا فيها ضرر فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، تحتاج الى الحاكم الشرعي الذي تدلي بضرورتها لديه وهو يحكم بالحكم الشرعي. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ يراجع هذا إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، إنني أحبك بالله، هل جهاد الدفع لا بد فيه من إذن الإمام؟ وهل إذا لم يكن للمسلمين إمام وداهمهم العدو هل لهم دفعه ولو كانت وسائلهم ضعيفة؟ وهل ينضمون تحت راية بدعية إلى أعلى النفير في مثل هذه الحالة؟ الدفع، دفع الصارم مشروع، سواء عدو كافر أو غيره، إذا هجم معتدي وصائد على المسلم ليسفك دمه أو يأخذ ماله أو يعتدي على عرضه فإنه يجب عليه أن يدفعه بقدر ما يستطيع، ويبدأ بالأسهل فالأسهل، يبدأ بالأخف ثم الذي هو أعلى منه حتى القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله وقال أرأيت إذا جاء شخص يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالا، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فالدفع عن الدين وعن النفس وعن الكرم مشروع، لكن الذي يكون خطر على الناس التكتلات والجماعات وحرب الشوارع والتنظيم وما شابه ذلك، هذا يلحق المسلمين فيه من الضرر الشيء الكثير. الله أعلم. هذا سؤال يقول: هل يعتبر أهل فرنسا من الفرنسيين من أهل الكتاب؟ وهل يجوز أكل اللحوم التي يذبحونها، خاصة أن فيهم ملاحدة وعلمانيين؟ من كان من أهل الكتاب من النصارى واليهود فذبائحهم حلال، توكل ذبائحهم، لأن الله عز وجل أباح ذلك، ولا يدل هذا على أن فيه إثقال ذرة من الخير والصلاح، لا. أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يعترفون بوجود الخالق، فهؤلاء لا يجوز أن تؤكل ذبائحهم. الله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان الجلوس مع مخزن القات بقصد نصيحته وإبعاده عن سماع المحرمات؟ لا يجوز للإنسان أن يجالس صاحب المعصية وهو مقيم عليها ومتلبس بها، فإن كان لا بد من نصيحته فليقف واقفا وليقل له: اتق الله واترك ما أنت عليه، ثم ينصرف. وإذا أراد أن يفصل له النصيحة ويرقبه ويرهبه فليأخذ منه موعدا في الوقت الذي لم يكن متلبسا بمعصية أكل القات أو شرب الدخان أو شرب الشيشة أو شرب الخمر أو ما شكل ذلك من المعاصي التي لا يستطيع المؤمن أن يجلس مع أهلها أبدا. أيهما أعظم خطرا، السحر أم النميمة؟ وما حدهما وما حكمهما؟ السحر كفر، السحر كفر، والنمام على خطر، حتى إنه قيل إنه يفسد، إن النمام يفسد ما لا يفسده الساحر، لأن الساحر قد يفرق بين المرء وزوجه، أو يفرق بين الأخ وأخيه، والنمام يستطيع أن يحدث من الفساد ما هو شر من ذلك، فقد ينقل الكلام من فرد إلى فرد فتشوء العلاقة بين الاثنين، كلام الكاذب الذي يريد به الإساءة إلى الناس والإفساد، إفساد دينهم وأخوتهم، وقد يعني ينقل كلام من جماعة إلى جماعة أخرى كثيرة العدد، فيحصل من القتال ومن الفتنة بسبب النظام، لذا ذمه الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: هماز مشاء بنميم، أي بالنميمة، إلا أن النميمة إذا حصلت من المسلم نقل الكلام من شخص لآخر جماعة لأخرى على سبيل الفساد وهو غير مستحل لهذا الفعل، فارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم تخرج من دائرة الإسلام، إلا أنه وضع في خطر كبير، بخلاف الساحر الذي يفرق ويقتل بسحره ويدعي علم المغيبات، فهذا كافر خارج من دائرة الإسلام إن كان قبل ذلك مسلما. يقول السائل: ما حد الزانية المحصنة؟ وإذا كان حدها الجلد فهل تجلد أمام الملأ؟ الزانية المحصنة معنى الإحصان هي التي قد تزوجت في نكاح صحيح، قد وطئها زوج في نكاح صحيح تكون محصنة، هذه تشك عليها ثيابها ويحفر لها وترد لأن لا تنكشف عورتها. وأما اليد فكذلك تلف عليها ثيابها وتربط وتجلد تجلد الحد 100 جلدة. وأما التغريب فهي تغرب أيضا إذا لم يترتب على تغريبها فساد تغرب لأن هذا هو حد الجاني الذي لم يكن مفصلا هذا إذا كان ليست مفصلا. يقول السائل ما حكم قول سلفي إن شاء الله؟ يجب فإذا قال إن شاء الله يراد بها التبرك أو نفي التزكية عن نفسه فهو ليس شاكا لأن الاستثناء إذا قاله الإنسان على أساس أنه ليس شاكا في سلفيته ولا في إيمانه فلا حرج عليه. أما إذا كان شاكا فيما هو عليه فهذا هو الذي لا يجوز. كفارة اليمين كيف تكون بالإطعام؟ كم العدد؟ كم عدد المساكين؟ وكم يكون ثمن ذلك نقدا؟ عدد المساكين 10 وإطعامهم أبلغ تقدير 15 كيلا من الطعام لكل واحد منهم يصرف لكل واحد 1.5 كيلو من الطعام رز أو بر أو دقيق أو ذرة أو نحو ذلك وهذا أبلغ المقدار. فإن لم يجد المكفر العدد المطلوب 10 وأعطاه لأقل من ذلك صح وأجزأ. ما حكم العمل في مجال تدريب الكلاب البوليسية؟ عمل في تدريب الكلاب البوليسية هذا يعود إلى المصلحة إذا كان فيها مصلحة ونفع يعود على أمن الناس ومحاربة أهل الفساد فلا حرج من ذلك ولكن يتورع المدرب يتورع من لبس الكلب وملاعبته ووضعه على الفراش أو اضطجاعه معه ينبغي أن يبتعد عن ذلك فيدرب تدريب وهو بعيد فإن الكلب نجس ينجس الثياب ونجس الماء ونجس الأكل ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا جاء شخص والإمام قد صلى ركعتين من العشاء وفي الركعة الأخيرة جلس للتشهد هو في التشهد الأول والإمام في الأخير فهل يقتصر على التشهد الأول أم يكمل التشهد؟ يكمل حتى يسلم الإمام فإذا سلم الإمام أتم حلاته أتم ما بقي عليه من الصلاة. طيب سؤالين بس ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لإيقاظ الناس للصلاة؟ إذا كان لغرض من الأغراض المهمة والنفع المتعدي فيجوز لمن يريد أن يصلي في مسجد آخر أو يريد أن يذكر الناس لأن هذا من صميم عمله أو نحو ذلك هذا جائز والذي يمنع هو الذي لا عذر له. السؤال الأخير هل يجوز تعويد الناشئ على إقامة مشاهد ومسرحيات بقصد حل مشاكل المجتمع؟ حل مشاكل المجتمع لا تكون بهذه المسارح ولا تكون بالتمثيل ولا تكون بهذه الأعمال المحدثة وإنما تكون بالإصلاح بينهم وتذكيرهم بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبهدي السلف الصالحين في هذه المصادر تحل المشاكل إن شاء الله تعالى. والله أعلم. التكفيريون هم الخوارج لأن الخوارج خرجوا بعد أن كفروا من قاتلوهم من يقاتلونهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم فالتكفيريون هم الخوارج والخوارج هم التكفيريون. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يقول إن من يتعامل بالربا كافر يشبه قول من يقول إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار؟ الذي يتعامل بالربا لا يخلو من حالين: إما أن يعتقد أنه حلال ومثله لا يجهل فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه استحل شيئا محرما من أصل الكتاب والسنة. وإما أن يتعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام وهو واقع في حرام، فهذا مرتكب كبيرة لا يخرج من الإسلام، وإنما هو من أهل الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الربا. فلا بد من التفصيل. أما الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر وهي دون الشرك فهذا جاهل وسلك مسلك الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. يقول السائل: ما حكم مودة الكفار؟ لا يجوز لأحد من المسلمين أو المسلمات أن يحب الكافرين، ولا فردا من أفرادهم ولو كان من أقرب الناس إليه، لقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تجوز مودة الكافر أبدا. ولقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فلا يجوز لأحد أن يحب الكافر أبدا. فإذا اعتقد صحة محبة الكافر ومثله لا يجهل الحكم، وإن كان يجهل أقيمت عليه الحجة، فإن اعتقد بأنه يجب أن يحب الكافر فقد ارتد عن الإسلام لنهي الله عز وجل عن ذلك. يقول السائل: ما حكم العرضة؟ أي عرضة؟ أنه كل لا يجوز، اللهو لا يجوز، لا العرضة ولا غيرها. هل يأثم تارك الصلاة إذا كان سنه دون التكليف؟ لا يأثم، ولكن فاته ما هو خير له، وعلى وليه إن بلغ العشر أن يضربه على تفويت الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليه أن يأمره بدون ضرب. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث ذم ذي الوجهين والحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص غائب: بئس أخو العشيرة، ولم يقل له ذلك في وجهه؟ ما بين الأحاديث تعارض، وأن المراد بذم ذي الوجهين الذي يتعامل مع المسلمين بوجهين، يتعامل مع المسلمين بوجهين، بمعنى يقول قولا عند هذا ويقول ضده عند الآخر من المسلمين. أما بالنسبة للكفار وما يتعامل معهم المشرك في حدود، في حدود الشرع، كمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة وهو كافر، ولما دخل عليه سقبله وهش له من باب التأله ليدخل بالإسلام ويحب الإسلام، فهو من قبيل الدعوة له، ولا يضر أن يقول بئس أخو العشيرة ليحذر من مثله وأمثاله، فليس بين الأحاديث تعارض. السؤال الأخير: ما أفضل أنواع النسك؟ ما أفضل أنواع النسك في الحج؟ وما نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه؟ نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح في حجه بأنه قارن، لأنه بقي على إحرامه ونحر الهدي 100 بدنة. وأما أفضل النسك فبحسب التفصيل في هذا كما فصل العلماء، أن من شاب الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يشق الهدي وطاف وسعى وتحلل فالأفضل له التمتع، ومن أدى أعمال العمرة ثم سافر إلى بلده وأتى بأعمال الحج مرة أخرى فالأفضل له الإفراد، فيكون الإفراد في حده أفضل. الله أعلم. يقول السائل: كيف توجه الحديث الوارد في العيدين إلى كونه فرض كفاية، مع أن الظاهر من أن صلاة العيد من فروض الأعيان، والحديث هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد ويعتزلن الفيض المصلى؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وما كل النساء خرجن إلى المصلى. ففي حقهن سنة، وأما في حق الرجال فالراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام بها بهذا الفرض بعض الناس سقط الوجوب عن الباب، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. إذا قتل الأخ أخاه خطأ أو أباه، هل عليه دية أم تسقط؟ الدية الحقوق لا تسقط والكفارة لا تسقط، بل عليه الدية. وأما القاتل كونه يرث الدية أو لا يرث، هذا خلاف بين أهل العلم. إذا أقيمت الصلاة وأراد المصلي قطع صلاته السنة، فهل يقطعها بسلام أم لا يحتاج إلى ذلك؟ لا يحتاج إلى ذلك، يقطعها بدون سلام. أما إذا كان على انتهاء أقيمت الصلاة وهو على انتهاء من صلاة السنة فيكملها خفيفة، أما إذا كان في البداية أو يخاف يفوته الصف الأول وقراءة الفاتحة فهو يقطعها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوفة. ما حكم الدعاء الصادر من بعض العوام بقوله: الله يقطعك؟ أولا لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه بهذا الدعاء، فإن وقع في ذلك فعليه أن يستغفر. وأما من حيث يعني صحة المعنى فهو مأخوذ من قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وفي الحديث: ومن قطع صفا قطعه الله. لكن ينبغي أن يحذر المسلم أن يدعو على إخوانه المسلمين بقطع الله عز وجل عنه ثوابه ورحمته ومغفرته وصلته. يقول السائل: اشتريت بيتا للإيجار قبل 3 سنوات والآن أنوي بيعه، كيف أدفع زكاته وجزاكم الله خيرا؟ إذا حال على النقود التي باع بها البيت إذا حال عليها الحول يدفع زكاتها في 1025، أما وهو اشتراه الإيجار فلا زكاة فيه، وإنما إذا باع وحال على النقود الحول وجب عليه أن يدفع زكاة المال الذي حال عليه الحول في 1025 ريالا. 4000 عليها بيع، 4000 بيع، 4000 فيها 100. سؤال أخير: رجل وهو في العمرة بعد الطواف تمسح بالكعبة، فإذا طيب الكعبة يلتصق بيده فمسح وجهه وبدنه وإحرامه ثم أكمل العمرة، فهل يعتبر مسه للطيب محذورا وماذا عليه؟ العمرة أيوة، العمرة تمسح بالكعبة وكان في طيب، والطيب هذا مسح بالبدن قبل أن يسعى. نعم، بقي على إحرامه في الإحرام مكتوب، لا يجوز، عليه فدية. عليه فدية مخير بين ثلاثة أشياء. إذا كان في الكعبة شيخ طيب. إذا كان في الكعبة. ما يدري عنه. يجوز للإنسان أن يتمسح بالطيب من أي مكان كان. ما يدري هو يبغى يسلم على الحجر. فإذا الطيب يلتصق في يديه. إذا كان يعني جهل الأمر أو نسي. فيبادر إلى غسله وما ولا شيء عليه. يعني. يبادر إلى غسله ولا شيء عليه حتى يكمل. لا وجه الإكرام. سائل يسأل يقول متى يطلق على المكان مسجدا وهل مصلى النساء الملحق ببعض المساجد يعتبر من المسجد؟ وبدون عذر فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاته. في الحديث ما من ثلاثة في بدن لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يقول: هل صلاة العيد سنة للنساء أم واجبة؟ وما توجيهكم لمن لا يخرج نساءه لصلاة يوم العيد؟ صلاة النساء حضور النساء يوم العيد مغلى من السنة وليس من الواجبات، فإذا خرجنا فقد أخذ الناس بالسنة، وإلا يخرج النساء فلا إثم على عليهن ولا على أولياء أمورهن. يقول: لي صديق يملك محل ملابس فيطلب مني أقاربي وجيراني أن أفطر لهم من محل صديقي سلعة فيشترون بعضها، فأطلب من صديقي أن يقبض من الأسعار الأصلية بهذه السلع لكي أربح أنا قيمة التخفيض، فأبيعها من أقاربي بالسعر الأصلي وأخذ قيمة التخفيض، فهل هذا الفعل جائز؟ يقول: لي صديق يملك محل ملابس فيطلب مني أقاربي وجيراني أن أفطر لهم من محل صديقي سلعا فيشترون بعضها، فأطلب من صديقي أنا أن يخفض من الأسعار الأصلية لهذه السلع لكي أربح أنا قيمة التخفيض، فأبيعها من أقاربي بالسعر الأصلي وأخذ قيمة التخفيض، فهل هذا الفعل جائز؟ على هذا السائل أن يشتري من صاحب الملابس شراء حسب ما يتفق عليه، ثم يبيع هو يضع الرابع أنه يضرب له حتى لا يقع في خلاف مع صاحبه. يقول: هل تسمية المعصية بدعة والبدعة معصية يعتبر من الكذب على الله تعالى والافتراء عليه؟ هل تسمية المعصية بدعة والبدعة معصية يعتبر من الكذب على الله تعالى والافتراء عليه؟ البدعة غير المعصية، البدعة أمر محدث في الدين، والمعصية قد يرتكب الإنسان معصية كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة، فلا يقال هذه بدعة، تقال كبيرة من كبائر الذنوب وكذلك الكفارة، فالبدعة لها شأن ولها حكم وأنواع بخلاف المعاصي. إذا قيل إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لخطر البدعة، ولأن المعصية من يتوب فاعلها ويعرف بأنه عاصي، بينما البدعة يعتقد صاحبها بأنه في طاعة فلا يتوب. الله أعلم. سجود الشكر كسجود التلاوة، يسجد الإنسان يسجد القبلة ويسجد ويشبه الله تبارك وتعالى ويدعو لما سجد واحد. سائل من المغرب يقول: إذا تعاقد رجلان بأن استأجر أحدهما من الآخر محلا بمبلغ 500 درهم واشترط عليه بأن يدفع 30,000 درهم مسبقا كرهن، بحيث إذا ترك المستأجر المحل رد عليه صاحبه ذلك المبلغ أي 30,000، فهل صورة هذا العقد صحيحة أم لا؟ المؤمنون على شروطهم، فإذا طلب منه رهانا يحفظ العقد لا حرج عليه. سائل من المغرب أيضا يقول: اشترى تاجر سلعة ما ثم خزنها عنده علما أنها موجودة بكثرة في السوق ولم يتضرر الناس بذلك، فانتظر ذلك التاجر حتى ارتفع سعرها فأخرجها ثم باعها، فما حكم ذلك العمل؟ هذا ليس من الاحتكار المنهي عنه، هذا سلعة موجودة في السوق بكثرة، واشترى بعض التجار من هذه السلعة وخزنها ليوم ما، لا حرج عليه ولا يكون محتكرا، وإنما المحتكر هو الذي يخزن السلعة والناس في حاجة